قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء وسنتها، يعني سنة الصلاة. قال: حدثنا أحمد ابن أبي سريج، أحمد الصباح الدارمي النهشلي البغدادي، قال أبو حاتم الرازي صدوق، وقال أبو زرعة أيضا ثقة، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة بن القاسم ثقة. نعم. قال: أخبرنا شبابة، شباب بن سوار الفزاري، مر علينا أبو عمرو المدائني، قال ابن معين ثقة، ابن خراش قال: كان أحمد لا يرضاه، وهو صدوق في الحديث. وابن معين طبعا هو لما لما لما شباب لا يرضاه أحمد؟ لأنه كان مرجئيا. لا ما أخذناه، بركت يا سلفي، إذن بالله ذكرني بعد الانتهاء من الحيض من كتاب البخاري أعطي فوائد الوسطية. بركت يا سلفي، بركت، ذكرني رجاء. وقال ابن سعد عن شبابه قال: ثقة صالح الأمر في الحديث، وكان مرجئا. وقلنا بأن البدعة لا تسقط صاحبها، لا تسقط الرواية. إذن ذكروني. قال: أخبرنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام من الثقات النبلاء الفضلاء، قال عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم البصري، قال أحمد سعيد القطان: فيه اضطراب. قال ابن معين ثقة، وأبو حاتم الرازي قال ثقة، وأبو زرعة قال ليس به بأس، والنسائي قال ثقة، والدرقني قال ثقة، والعجلي قال ثقة، وقد ذكر ابن حبان في الثقات، وله بعض الأوهام وماذا بعد، لكنه من الثقات. قال عن ابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة، ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة من الحصيب الأسلمي، من ثقات التابعين. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ابن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أرضاه، أن امرأة ماتت في بطن، يعني بجمع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيدة. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. وختاما للباب قال: كتاب الحيض باب، كأنه تابع للباب السابق. قال: حدثنا الحسن بن مدرك ابن بشير السدوسي أبو علي البصري، قال أبو حاتم الرازي هو شيخ، قال أبو زرع الرازي كتبنا عنه. وكل ذلك ليس فيه روح التوثيق يعني، ولذلك النسائي قال: لا بأس به. والحق بأنه فيه نظر وصالح في الرواية، وإن كان أبو داود قال هو كذاب، كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيلقنها على يحيى ابن حماد، لكن ابن عدي أحسن فيه القول وقال: كان من حفاظ أهل البصرة. لكن هو فيه نظر، نعم فيه نظر. قال: حدثنا يحيى بن حماد ابن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكر، قال أبو حاتم رازي ثقة، وقال العجري بصري ثقة، وابن سعد قال: كان ثقة كثير الحديث، روى له الجماعة وذكر ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري من ثقات الأزلات، وإن كان قد اختلط. قال: أخبرنا سليمان الشيباني، سليمان ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الشيباني، قال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، بل قال ابن عبد البر ثقة عند جميع، ثقة حجة عند جميعهم. وبقى ابن عياش قال: سليمان الشيباني كان فقيها. قال عن عبد الله عبد الله بن الشداد ابن شداد ابن الهاد، عبد الله بن شداد ابن الهاد، نعم، مولى ام هانئ، اسف، شداد عبد الله بن شداد ابن الهاد وثقه ابن القطان، وقال احب الي من ابي صالح مولى ام هانئ. النسائي قال ثقه، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجري كان من كبار التابعين وكان من ثقاتهم. قال سمعت خالتي ميمونه رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. هذا الحديث الثاني، يعني فائدة الحديث الثاني في أنه قال باب فصل به، ولكنه باب تابع لهذا الباب السابق، في فائدة. الفائدة أنه يجلي لنا المراد من التبويب الأول، هو يجلي لنا المراد من التبويب الأول. فيا ترى ما المراد من التبويب الأول؟ قال كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء وسنتها. طبعا سنتها هذا فرع ما أراد به أصلا، يعني لم يذكر قصدا. نعم، ممتاز يا سلفي، ممتاز. الحق بأن هنا عندما يقول الصلاة على النفساء فيها دلالة على أنه أراد بأن المرأة الحائض أو المرأة النفساء أنها على الطهارة، ليست على النجاسة، ليست نجسة. ودل على ذلك عندما قال في الحديث الثاني بأنها ميمونة تقول ثوب كان يقع علي وهو يصلي، ولو كانت نجسة والثوب مثل النجاسة الصلاة تبطل بذلك، وما كان يعبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن الصحيح الراجح هنا، ليس السياق هنا ما سياق الكلام على أنها شهيدة ويصلى عليها وعلى. السلام عليكم، أعلم أن الصوت ذهب وجاء. يبقى إذن هنا الذي أراده البخاري من هذا التبويب هو إثبات طهارة الحائض المرأة الحائض. وأتى بالحديث بأن امرأة ماتت في بطن، يعني كانت نفساء، هو الآن كانت نفساء، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها النبي فقام وسطها. طبعا هو السنة أنه إن عند الرجل كما قال أنس أن يصلي عند رأسه، وأما عند المرأة فيصلي عند الوسط، وهذا يعني سترا لها لمن خلفها ومن يصلي عليها. وكان قد أراد بأن المرأة الحائض مع حيضها بأنها طاهرة. طب هي امتنعت عن الصلاة، قلنا امتنعت عن الصلاة تعبدا، امتنعت عن الصلاة تعبدا، وهذه فيها دلالة على أن من حمل النجاسة داخله فالحكم للخارج لا للداخل، الحكم للخارج لا للداخل. وأيضا فيها كما قلنا بالتصريح لا بالتلميح بأن المرأة الحائض طاهرة، فكان يؤكلها ويشاربها ويجتمع معها، بل ويباشرها إلا الوطء، فكان يصلي عليها، دلالة على الطهارة. ما شاء الله، ما هذه الكرامات التي نراها الآن. عمر القاسم تكلمنا معه قبل العصر، ما أعتقد يعني قبل المغرب بساعة، الآن استيقظ وأتى بالدروس الآن. أين كنت من زمن؟ عامة هنا البخاري عندما قال كتاب الحيض وقال باب الصلاة على النفساء، أراد بذلك الصلاة على النفساء تدل على أنها على الطهارة، وأن الحائض على الطهارة كما قلنا، بيّن ذلك الباب الذي جعله تابعا لهذا الباب، بأن ميمونة زوج النبي كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء المسجد، ويصلي والثوب ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم على خمرته إذا سجد أصابه بعض الثوب، ويعلم أن الثوب عليها، ولو كانت نجسة لأبطل الصلاة ذلك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها أو نزع الثوب. الله المستعان. نعم، إذن هو أراد طهارة المرأة الحائض، وهذا حق، لأن زوجها يباشرها غير الوطء، يؤكلها يشاربها. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على وسطها كما قلنا سترا لها، وختم الباب أو ختم الكتاب بميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة، لا تصلي تعبدا. وهي مفترشة بحذاء المسجد، مسجد رسول الله، يعني المكان الموضع الذي يسجد فيه رسول الله، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، والمعنى أنه أتم الصلاة على ذلك، ولو كانت نجسة والثوب التصق بنجس لابد من نزعه وإلا تبطل الصلاة. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك أنها على الطهارة، وجزاه الله خيرا. يا يعني الله تعالى يوفق من يشاء إلى ما يشاء. شوف البخاري بأدبه الجم وعلمه وإنصافه وفقهه وحدة ذكائه، وأيضا هنا الأدب عندما ختم، ترى كيف الأدب عندما ختم بعدما تكلم على الحيض وأن دماء الحيض نجسة والأحكام التي تترتب على الحيض، ختم قال: ولتعلم المرأة الحائض أنها إن امتنعت عابدة لها في ذلك الأجر العميم عند ربها جل في علاه، وهي في كل أحوالها طاهرة وليست بنجسة. الله، انظر هنا إلى دقة النظر والفقه العارم للإمام البخاري والأدب الجم بعدما تكلم على كل أحكام الحيض وبين ما فيها، جاء ليبين أمرا مهما: والمرأة الحائض في كل أحوالها على الطهارة، أنها طاهرة. الفوائد المستنبطة: فضل الستر للمرأة، كان يصلي وسطها، يجوز اعتراض أو يجوز أخذ المرأة سترة وإن كان يكره عند بعض العلماء حتى لا تكون فتنة، لكن يجوز، أو يجوز اعتراض المرأة مسجد الرجل، يعني الموضع الذي يسجد فيه، لو مد رجلها يمكن أن يغمزها ويتم صلاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فضل أزواج النبي، فإذا التي تليها: فضل أزواج النبي، بثثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس. ما أسعدنا أيضا نحن اليوم إن شاء الله على موعد في الانتهاء من سنن أبي داود، لو في أسئلة تفضلوا. أين السؤال أبا الوليد؟ أين هو؟ حفظكم رب يا أخت زهرة، الله بارك فيك وفاء وبارك في الجميع يا رب. أين الدليل الذي يكون لقراءة القرآن يا أستاذ وليد أبو خالد؟ أين هو الدليل يا أبا الوليد؟ أين هو الدليل؟ حاضر، فيات الوسطية، حاضر إن شاء الله. يا أبا الوليد، مسجد النبي هنا مش مسجد النبي، المسجد المقصود به هنا يا أبا الوليد الموضع الذي يسجد فيه. نعم. طيب، فوائد الواسطية قبل أن ندخل على سنن أبي داود، إنه ختام أيضا الباب اليوم، بل ختام الكتاب كلية. أولا دليل التمانع: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض، ولما لم يحدث علمنا بوحدانية الله جل في علاه. وجوب تنزيه الله عند ذكر الشرك أو الند أو السمي: إذ لا سمي له ولا ند له ولا مثير له ولا نظير له ولا ولد له. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو مشرك في الربوبية، من ادعى شيئا من علم الغيب فهو مشرك في الربوبية. الفائدة الثالثة: سنن أبي داود. إن كان الأخت زهرة فاضلة، إن كان الحجاب هو عائق لعملك يذهب العمل بما حمل، والله جل في علاه والله سيرزقك الخير كل الخير. من ترك شأن الله عوض الله وفوقه المزيد. سنن أبي داود.